المنظرة دي فيها عدالة انها تخسر استحالة للنهار يابا شغالة ومهما تعلى ما تتعالى محطة عادية والدخلوية خسرنا خسارة فيك يا حمو الأطرش هو الطريق معاكس بنقابل احلى واغلى ركاله نحرس نجامل الاسطوره حوده الزبله والاسلحه تدمر شامل لو خايف ودي السكه هندك الدنيا دي دكه هنقول مسع الرجوليه والرياسه عمر بركه يا دنيا عدي وفودي ده اللي بيغلط يتذبح هنقول بكار العلودي فكيها هو الشبه الكلام ما ياكلش معايا.